توزيع سكرت إعداد تهاني عيد على الميكسر علاء الحملي، ويسعدني أكون معاكم الليلة على الهوى بدل زميلتي العزيزة عزة جودة. معاكم منى حسن. شهرين وكرشه يتدلدل وحاله يتقندل وشخير وأصوات طول الليل، إشي من مراخير وإشي من الحتة التانية. قبل الجواز حاجة وبعد الجواز حاجة تانية خالص. وانا دمه خفيف يعني هيتشقلبلك في البيت. خفة الدم دي عند سيف، على شوية نكت حماوتك بالضحك. ما بعرفش اقول نكت. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا عملت تتعزموا عليا على اساس اني قلبي تلتل دويتو؟ مو زي العسل، دي لازم تاخدها. دي انا اللي اختار قوموني. دي اتغيرت، دي ما بقتش رومانسية، دي وزنها زاد، دي بطلت تروح للكوافير، دي آخر مرة غيرت اللوك بتاعها من كام سنة. وا وا وا كتير بتشير أصابع الاتهام للمرأة، ودايما محطوطة تحت الميكروسكوب. بل إن أزواج كتير بيضيعوا وقتهم ومجهودهم عشان بس يحصروا عيوب زوجاتهم، وهمهم الوحيد بس إثبات التهم عليهم بصرف النظر حتى عن الفعل اللي أدى لرد الفعل أو الأسباب اللي أدت للنتائج. والحال اللي أصبحت عليه الزوجة اللي قرر زوجها إنه يضعها في قفص الاتهام، طيب هل الزوجة بس هي اللي بتتغير والزوج بيفضل زي ما هو شكلاً وموضوعاً؟ طب ليه شكاوى الزوج دايماً بتكون معلنة في حين إن الزوجة بتكتم في قلبها وتسكت؟ وهل الزوج بيفسر سكوت الزوجة على إنه كده تمام وماشي على التراك وبالتالي بيسوق فيها ويكمل في انتقادها، ولا واخد باله بس شايف إنه عادي مفيش مشكلة طالما بيصرف عملاً بالمثل القائل الراجل ما يعيبوش إلا جيبه؟ طيب بعض الأزواج بيدوا لنفسهم الحق في جوازة تانية على ذوقه بعد ما حب عمره بقت أم العيال، يعني expired أو منتهية الصلاحية، ده طبعا من وجهة نظره. بس لو عكسنا الوضع بقى وتفاجئت الزوجة إن فارس أحلامها بقى زي ما إيمان السيد كده وصفت الرجالة بعد الجواز، في الحالة دي الزوجة هتعمل إيه وهتتعايش إزاي؟ جود أنا عمر يا سلطان. إيه ده يخرب بيتك يا عمر، ايه اللي عمل فيك كده؟ الجواز. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ الجواز برضو يا عمر. اقعد اقعد. تشرب ايه؟ لا ربنا يخليك. طب تاكل ايه؟ طيب جعان؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك والله. اخلي الجزمه اللي جوه دي تطبخ لك؟ ده انا مشقيها. ليه يا عم المعامله دي؟ ليه كده؟ هم ما يتعاملوش غير كده يا سلطان. والله عندك حق يا عمر. تعالى يلا يا سيد، يلا سلم على عمك سلطان. اسمي محمد. والله ايه ده، هو انت مش عارف اسم ابنك ولا هو اللي مش عارف اسمه؟ انت عارف انا عندي كام عيل يا سلطان؟ كام؟ اقسم بالله ما اعرف. يا لهوي. والله دي بتخلف لي عيل كل شهرين يا سلطان. ده انا بفكر اجيب لها بطاريه ارانب، ده انا بفكر بعمل خلفه يا اخي. يا ساتر يا رب. انت ايه المنظر اللي انت فيه ده؟ البوت الغريب ده؟ يعني البوت هو اللي غريب وقميص النوم عادي يا عمر؟ انت هتجنني. بقول لك ايه، انا جاي لك موضوع مهم قوي. وامرني يا حبيبي. داليا بعيد عنك بقى عندها مرض اسمه بيض السمكه. ايه ده، هي داليا بتبيض برضو؟ برضو هي مراتك كمان بتبيض؟ شفت؟ لا لا لا انا مش قصدي كده، ده مرض يعني بعيد عنك بتصحى كل يوم مش فاكراني. طب ما حلو ده، يا ريت اللي جوه دي تصحى كل يوم مش فاكراني. يا اخي اسمعني لحد الاخر، هي صحيت النهارده معلقه على الحيطه دعوه فرح. كتير بنسأل نفسنا ليه سبوت لايت دايما على الستات أو الزوجات على وجه التحديد؟ يعني دايما بنلاقي التركيز على شكل الست بعد الجواز وانتقادات بلا حدود، سواء في الدراما أو البرامج أو حتى الكوميكس على السوشيال ميديا. الحقيقة أن التقاليد المجتمعية والثقافة الشرقية بشكل عام هي اللي نصبت الراجل قاضي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يعني من حقه يحكم على مدى جمال زوجته واهتمامها بنفسها حسب معاييره الشخصية، يعني من حقه برضو يشوفها ميس إيجيبت طول الوقت. طيب فين الرجالة أو الأزواج تحديدا؟ برضو ليه ما حدش بيجيب سيرتهم؟ وفي المقابل هي الزوجة دي نفسها اللي بتواجه لوم بلا حدود. لو بس لفتت نظر زوجها لإهماله لمظهره في البيت، يعني حتى لو ناكس شعره أو سايب دقنه من غير حلاقة، ده من وجهة نظره عادي؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. بالرغم إن الرجالة والستات على السواء شكلهم بيتغير بعد الجواز أو معظمهم، لكن دايماً بيكون الاتهام موجه للزوجات في المقام الأول. في انتظار مشاركتكم وأراءكم عن شكل الراجل والست قبل الجواز وبعده، وهل التغير ده بيكون في الشكل أكتر ولا الطباع، وإزاي يقدر كل طرف يحافظ على صورته مع الطرف التاني اللي كان عليها أيام الخطوبة. أنا آسف معلش. تعالي مع رايا هذا الكرسي. إيه ده معقولة؟ معقولة كده؟ معقولة معلش عشان تخش عشان لا واحده من التشغيل يا استاذ. ايوه من فضلك مش شايف ايه بالك الف سلام عليك مش شايف ليه لا مش شايف من حضرتك جيني انا انزله في الكرسي شويه يعني. طيب حاضر انا اسف لا برضو مش شايف ما انا نزلت والله حضرتك مش شفتنيش بعمل كده نزلت جامد ده اخرك يعني هذا ده اخري انا لازق في الكرسي لا كده مش فير الله. انا ذنبي ايه اقعد ورا واحد تخين زي حضرتك وانت سدد عليا الشاشه يعني لا لا لا لا ده شعور الناس بكره اطلع لك في عيالك ايه حضرتك يطلع لك دي انت يعني شايفني دمل يا سيدي بدافع عنك ولا سيدي اللي عملته من شويه في يا استاذ الاستاذ تخين وسدد عليا الشاشه وانا بصراحه مش عارف اتفرج وكده مش فير فعلا مش فير اتفضل معانا يا استاذ اتفضل فين بقى ان شاء الله هتوديني الاسم اتفضل معانا يا استاذ جرائم منك له هو يعني عشان تخين وضخم ملوش حق يتفرج طب انا اعمل ايه يعني لو انت شايفه مبكر بص على نفسك في المرايه انت شبه خيط السنان وبعدين الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش اهدي كده معقول خلاص اهدي شايف زفير اقعدي اوكي خلاص حصل خير اتفضل بقى ارتاح اتفضل انا اسف اهدي هروح اجيب حاجة اشربها ونيجي اجيب لحضرتك فشار يا فندم ماشي لو سمحت حجم كبير ماشي خليك فشار ايه يا ابني دلوقتي شيله انا متضايق ده حد ما طلبتش فشار سبت الفيلم انا اسف عملت لك احراج جامد قوي وسط الناس ما تقولش كده يا عادل احنا اللي المفروض كلنا لازم نتاسف كده بقى شكلي مش هخش السينما يجي 30 سنه قدام كمان طب وايه المشكله مش مهم السينما ازاي بس مش مهم بعدين انت كنت عايز تتفرج على توم كروز طب اقول لك حاجه وتصدقني انت عندي احلى من 100 توم كروز عارف ايه الثقه دي انما ايه العصبيه اللي كنت فيها وشفيق والزهير اللي انت عملتيهم دول انت احرجتيني جدا امال كنت عايزني اعمل ايه خلاص الناس قاعده عماله تتريق عليك مش حاسس يعني طب خلاص انا اسف انت هتعصبني تاني لا خدي شفيق وزهير شفيق زهير انا اسف ايوه استاذ مبني ايه عايز ايه خانك تعبان وعايزك تروح له بسرعه ايه طب ايه ليه كتير من الازواج والزوجات بيهملوا شكلهم ومظهرهم بعد الزواج وازاي نعالج الموضوع ده او المشكله دي بيسعدنا طبعا اكيد ان احنا تشاركونا في سهرتنا سهره فوزيه سيكريت على تليفوننا طبعا اكيد اللي انتم حافظينه اكتر مني 2575-9395 ويسعدني ان يكون معايا حبيبه قلبي اول مكالمه سهى الحلواني مساء الفل يا سهى صباح الفل. صباح الفل عليك بقى. يا جميل. بين الصبح. ايوه خلاص. صباح الفل يا روح قلبي. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه ومنوره الدنيا. نورك يا حبيبتي ونور كل اللي بيسمعونا. واستاذ علاء منور. ربنا يخليك يا رب. قولي لي بقى يعني ليه كتير من الازواج والزوجات بيهملوا في شكلهم ومظهرهم بعد الجواز وبنلاقي كده مناظر تانية تماما عن الاثنين العصافير اللي كانوا مخطوبين؟ بص حضرتك الاول في ايام الخطوبه بقى بيبقى الجسم كويس المنظر كويس الاكل بحساب الكلام الرومانسي الحاجات بقى اللي حضرتك فهماها. بعد الجواز خلاص اتجوزت بقت قاعده في البيت قدامي ليل ونهار بتاكل بقى وتقعد بتخلف وبسم الله ما شاء الله بتملى. ايوه ما ممكن مثلا النهارده انا مش قادره البس النهارده ما كده كده شايفني فاهمه. أيوة. وبرده هو نفس النظام. أيوة. بس بقى اللي سبوت على الست ليه لان هي قاعده في البيت حتى. أيوة. لو هي كمان بتشتغل برده نفس النظام ولان يمكن الزوج كمان من حقه ان هو يتجوز اكتر من واحده لكن الزوجه لا اكيد فبرده ده برده بيخلي الزوجه يعني الا غير الزوج اكيد طبعا لان متهمة طبعا اللي قاعده في البيت. انت طبعا لازم تهتمي بنفسك. بس في ستات والله بعد الجواز هي نفس القصة بتاعت أول بالفعل الجواز بالفعل. بس يمكن يعني الغالبية لا وفي المصريين بالذات بيبقوا بقى إيه يعني قاعدين في البيت بقى ومريحين وسايبين نفسهم خالص. أيوة. خالص خالص يعني وطبعا الأكل بقى وبتاع وتاكلي وتنامي وقصص. أيوة. كل القصص دي مفيش رياضة مفيش ماشي مفيش أنا لسه خروج. هعمل رياضة ولا لسه هنزل لا لا لا, لا. شوف العيال وأشوف الأكل وأشوف كفاية عليا بقى المذاكرة والصحيان. أيوة. بدري وكده. أيوه طيب دي المشكلة إزاي نعالجها من وجهة نظرك؟ والله بص يا مدام منى المفروض الواحد مثلا برضو يهتم بنفسه شوية عشان نفسه مش عشان أي حد تاني. حقيقي حقيقي. يعني عشان نفسه مش عشان أي حد تاني عشاني أنا مش عشان خاطر جوزي ولا أولادي ولا أصحابي. أكيد طبعا أنا. يعني أنا مثلا لو مليت ما أنا برضو رجلي بتوجعني بالظبط ظهري بيوجعني. أيوة. لما أنا برضو وبعدين كمان الشكل العام بيبقى برضو شكله مش حلو مش حلو. يعني أنا واحدة من الناس كنت أنا أساسا من ساعة ما اتجوزت برضو الخلفة والحاجات دي كلها برضو الواحد ملا شوية. أيوة. بدأنا بس بعد كبر السن بقى خلاص الرجل بقى ظهري بتاع بدأت بقى أن أنا إيه أنزل برضو في إيه في وزني شوية. الحمد لله جميل الحمد جميل. لله على نعمة الصحة. الحمد لله ربنا يديم عليك الصحة يا حبيبتي يخليك ونورتينا يا سهى. ميرسي يا نورتيني حبيبتي وإنتي اللي منورة الدنيا ربنا بتحكيتك الحلوة. واحنا بنشكر استاذ علاء جدا جدا وتهاني عيد. انا عايزه اقول تهاني عيد عامله مجهود كبير قوي في الـ حتى ضحكتني ايمان السيد مختاره حته مشهد يعني فتهاني عيد بجد كمان دي ملهاش حل صراحه. يعني دي يعتبر دي قنبله من قنبلات الكوميديا في مصر. ايوه حقيقي. لا بجد والله انا بحبها جدا جدا كمان. شكرا ليكي يا سهى ونورتينا يا روح قلبي. ممكن اعمل اهداء بعد اذن حضرتك؟ بصي انا يعني انا مش عايزه ندخل يعني نخلي كده. لا انا هعمل اهداء بس لحضرتك بس يا حبيبتي ربنا يخليكي يا قمر. بس حضرتك بس يعني ربنا يخليكي يا رب. وكل اصحابي واخواتي وكل اهلي وحضرتك طبعا يعني انت اللي ربنا يعلم انت غاليه عندي ازاي. ربنا يخليك يا سهى ويزيد من المحبه. واتمنى لك سهره سعيده وربنا ما يحرمناش من حضرتك. ربنا يخليك. ويلا بقى هسمعك عمر فتحي حبيبه قلبي. ربنا يسعدك يسعدك يا حبيبتي. شكرا يا روح قلبي. ربنا يسعدك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو يا حبيبي لو ليام تحلو وانه الكل ما بيتمنى ويروح يصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو I'm not afraid. اللي شاريني صحيح خليك ويا يا صريح لو كنت شاريني صحيح خليك ويا يا صريح وتعالى نعيش أيامنا تعالى نعيش أيامنا كلها حب وتفاريح والنور كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو ننور كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الأيام تحلى مش عشرتي يوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرتي يوم لو في اخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرتي يوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرتي يوم لو في اخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم وانه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو انه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو معاكم على هوا شرق الأوسط وسهرتنا فوزية سكرت ومعايا حبيبة قلبي اللي منوراني لأول مرة بس مش آخر مرة طبعا حبيبة قلبي دعاء رجب ازيك يا دعاء ازاي حبيبتك ولا أقول منية النفس أقول إيه هو اللقب بين الوسط الأدبي بمنية النفس أنت مشهورة بمنية النفس حقيقي دعاء رجب دعاء رجب لا خلينا بقى دعاء بس طبعا منية النفس طبعا مش ممكن ننساها طبعا لأنها منوره على الفيسبوك دايما يعني تسلميلي انا اتشرفت اولا بمشاركتي مع حضرتك طبعا وتحياتي للاستاذه عزه والفرصه النهارده ان انا اتكلم معاكي وفي موضوع مهم جدا جدا على فكره على مستوى المجتمع ايوه حقيقي حقيقي طب ليه منتشر. ليه ليه ليه يا دعاء كتير من الازواج والزوجات بنلاقيهم فعلا بيهملوا في شكلهم وفي مظهرهم وفي في يعني منظرهم بعد الجواز والله انا من رايي هقول لحضرتك هو بالنسبه للمراه في عوامل كتيره بترجع للبيت اللي خارجه منه يعني بيبقى في مثلا البنات او السيدات اللي خرجت من بيوتها و يعني تعرفين طبعا مامتهم المثل الاعلى اول حاجه البنت طبعا بتطبق اللي هي شافته وتربت عليه ايوه بالظبط دي تاني دي حاجه في بقى جانب تاني بيبقى هي البنت متوفره فيها كل حاجه ولكن ممكن بيرجع لحسن لسوء معامله الزوج ليها اهمال إيه الكلمه الحلوه التقدير طبعا ايوه الروتين الحياه الممل اللي بيخليها تقول بينها وبين نفسها إيه ان يعني انا عملت زي ما عملتش ايوه برافو عليكي برافو عليكي اه بالظبط ده مش باصص لي مش باصص انا لابسه ايه عامله ايه ده انا تعبت نفسي وعملت وعملت وعملت وبرده مش واخد باله ده بيقول لي هناكل ايه النهارده ده مركز في الاكل مش مركز في شكلي يعني حاجات فعلا تساؤلات كتيره رغم ان ممكن ان هو يخلق منها يطلع منها الحاجه الحلوه ايوه حتى لو ما كانتش فيها ده ذكاء من الراجل ان هو ازاي عامل الست يخرج الست اللي جواها ازاي بقى ازاي عايزين بقى يعني نغشش الازواج لا هو ده فعلا يعني يخرج الست اللي جواها ان هو ممكن نلفت نظرها ان هو بيحب الشيء ده. وغير كده عايزه اقول لحضرتك على حاجه من اسباب الزواج الناجح هو الاتفاق من بدايه الامر على قوانين ومبادئ تمشي عليها الحياه. ايوه. وما يكونش فيه تبادل ادوار. انت ست مكانك هنا وانا راجل مكاني هنا. فان انا اقدر حد يتعدى الادوار دي لا، وامتى يتدخل وامتى ما يتدخلش. بالظبط. والمفروض ان الست قويه، حتى لو كانت قويه بس ما تكونش قويه علشان تغطي عليه. لا، هي القوه الدفع عليه، القوه في اللين وفي النعومه. يعني هي ممكن نعومتها ولينها ده يبقى قوه، قوه كبيره جدا كمان يعني. بالظبط. جدا. لان هي اصلا في علم النفس ان الراجل بيبقى في عز قوته لما يكون هو يعني حاسس بقوته قدام مراته. والست بتبقى اقوى ما يكون لما تحسسه بضعفها. ايوه. هي ضعفها ده في حد ذاته قوه حقيقي اصلا. فيعني المفروض ان هم يكونوا متفقين على ده. انما دلوقتي حضرتك بنحس ان ايه الستات تحس ان رقليها شنب طلع شنبات. أيوة. قدام الراجل. والكلام دلوقتي فعلا الكلمه هي كلمه الست. وتلاقي الراجل بالفعل خايف منها حقيقه. انا بشوف الامثله دي يخاف منها خوف شديد. الراجل فقد قوامته مع شغل المراه خلاه بقى في مركز ضعف. دي حاجه من الحاجات طبعا اللي خلتهم حتى يستحي ممكن يطلب منها حاجه يقول لها حاجه. هي كمان ادتها قوه. أيوة. ربنا خلقها في مكان ووضع معين للاسف هي ما مش فاهمه صح. يعني بقول لك هو تكافؤ بين الاثنين. بس انا خايفه ادخل في مواضيع كتير ياخد وقت الصراحه. لا بجد بشكرك على يعني كلامك الجميل ده. وحقيقي ممكن برضو تكون لفتنا نظر البعض لنقط يمكن هم مش غافلين عنها ولا حاجه، بس ناسينها شويه. ممكن يتناسوها او يتناسوها. بالظبط. هم بيتناسوها. علشان كل واحد عايز يثبت ذاته بدون وجه، يعني بدون وجه قصد يعني. لكن للاسف بشكل غلط بيدمر كيان الاسره بينهم وبيضيع الحوار بينهم. وبجانب بقى طبعا السوشيال ميديا طبعا والتكنولوجيا اللي حاصله دلوقتي خدت كل واحد من الثاني. بقت العلاقه عباره عن تاديه واجب. بالظبط. حتى تناسى تربيه الاولاد. الروح الجميله في البيت مفيش دلوقتي. هو النت اللي بيربي الولاد مش الزوج والزوجه. بالزبط. يعني الام والاب. حضرتك مفيش لغه حوار. بالظبط. حوار ده حوار خالص بين الاسره. بس لازم يكون الراجل يعرف يعني يخرج الانثى من زوجته. أيوة. والست تثبت ان هو فعلا راجل سيد الرجاله في الدنيا كلها. الراجل راجل والست ست في النهايه. بالظبط. كلام ضعيف جدا. اضعف الكائنات. وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فده اكد ده مهما كانت قوتها. بس لكن في متسلطات مش هننكر بيستخدموا الانوثه او ان هي كست او ضعيفه. لا، هو بغلط. بس هو المفروض ان اكون انا خارجه من بيتي من بيت اهلي في احترام، في تكافؤ، في ان انا عارفه يعني ايه راجل ويعني ايه ست، يعني ايه هدوء في المعامله، يعني ايه ما تخطهوش. ايوه. ما اثبتش نفسي ان انا ست الكل في الكل على حسابه هو. وهو كمان ما يتجاهلش دورها ولا اهميتها ووجودها في حياته. بس فانما بصراحه في هنا فجوه كبيره جدا في الاسر في مجتمعنا رجع لحاجات كتيرة جدا جدا. ودي بترجع بقى طبعا لعدم الوعي الكافي، لعدم التدين، النظرة الارتباط مجرد الارتباط علشان الارتباط او ماديات او مسائل اجتماعية فقط لا غير. مش عشان ابني اسرة واخرج اجيال كويسة وعلشان اعيش حياة مستقرة وناجحة. مفيش الكلام ولا الفكر ده دلوقتي خالص. دعاء رجب بجد انت يعني وضحت نقط بجد جميلة جدا جدا. وبشكرك على رأيك ده ووجهة نظرك. ربنا يخليكي. والله ربنا يخليكي. نورتيني يا حبيبتي. مع ألف سلام. باي باي. قولي أحبك كي تزيد وسامتي في

لسه معاكم وسهرتنا فوزية سكرت وسؤالنا ليه كتير من الأزواج والزوجات بيهملوا في شكلهم ومنظرهم ومظهرهم بعد الجواز، وإزاي نعالج المشكلة دي أو الموضوع ده. بيسعدنا يكون معانا صديقنا أستاذ فتحي عبد المنعم، منورنا. صباح الفل. صباح الفل يا أستاذ من. منورنا يا أستاذ فتحي. يا أنت المنورين والله. شكرا. الله يخليك. الله يخليك. ليه كتير من الأزواج والزوجات، طبعا مش حبيبة قلبي أم أحمد، ليه كتير بيهملوا كده في شكلهم ومنظرهم كده بعد الجواز؟ إيه السبب؟ والله هي راجعة لعادات. ممكن الزوجة فعلا زي الأخت اللي اتكلمت بتشوف أمها كانت بتتصرف إزاي. أيوة. وبتاخد منها بعض العادات والتقاليد دي. الأم والأب هم المثل الأعلى. هنا حياة أبدية مع بعض، هو أبينا على شكلي. وانا اقول هي قبلانا على شكلي، بس هو فعلا يعني هي من الراجل بتبدا بيه هو. زوجتي لو تشوف هو يعني يبني دمها كويس، تصرفاته في لبسه في شياكته. مش تقول لي لا انت بتشيك، راح تشوف مين؟ ايوه ممكن هو بيشيك ليها، مش بيشيك عشان يشوف. أيوة. حد. أيوة. ده هو قصد ان هو يبقى شكله حلو قصادها. وهو خطيبها كان بيبقى لابس ازاي ساعه يروح بيتهم او يروح يقابلها او خارجين؟ كان بيلبس كويس جدا. ايوه هي نفس الحكايه، قبل ما خطيبها يجي تقعد كام ساعه قدام المرايه. طيب وانت مع زوجك اعملي كده يا بنتي ولا يا اختي. ايوه بالظبط. ما هو ده. انا سعيده انك بتكلمني، يعني ناخد بقى راي رجل كده، مش يعني نشوف الراي الاخر، راي الرجل. لو كل واحد بس يعمل واجباته هو الاول اللي عليه، هيلاقي الطرف الثاني بيعمل. ولو اثر يحاول يلفت نظره، هي تلفت نظره، مش مشكله يعني. ما استناش ان هو اللي يبدا، لا. أيوة. او هي اللي تبدا، ابدا انا بنفسي. ايوه. طيب وهي طبعا يعني انا لا عايز حاجه من زوجتي، بقول لها طب لقيت كذا يعني اطلب، مش مشكله يعني. او الفت نظرها وخلاص. الواحد بيصبر على الناس الغريبه، مش هيصبر على زوجته انه يقول لها لا دي كذا دي كذا، حتى لو هي اخطات مثلا، مش عارفه كويس بتاع. وفي النهايه كل مشكله ليها حل. هي نفس الحكايه، ليها حل المشكله. يعني مش في يعني نستسهل ونقول لا ننفصل، لا نسيب بعض، لا مش مهم الولاد، احنا جبنا اولاد، مش مهم. نبوظ العلاقه الزوجيه ونبوظ بيتنا ونقفل بيتنا عشان خاطر حاجه بسيطه ممكن ان احنا هنعملها. وزي فعلا ما صديقه سهى قالت، ده لنفسي، انا بعمل ده لنفسي. هو الواحد يشوف زوجته عايز يشوفها ازاي، هو يوريها نفسه هو ازاي الاول. ايوه هي نفس الحكايه يا استاذه منى. عايز يشوف جوزها نضيف شيك، يعني حتى لو شافت حد من اصحابها شافه بيبقى مبسوط. راجل مهتم بنفسه، لبسه كويس، مهتم، مش شايف شعره منكوش، مش عامل كده يعني. طيب سؤال خبيث شويه. للزوجة وللزوج. سؤال خبيث شويه، مين المتهم الاول، الزوج ولا الزوجه؟ الزوجه. الزوجه؟ الزوجه. مش الزوج. ليه؟ اداه المكياج معموله للزوج ولا للزوجه؟ للزوجه. طيب ماشي. بس هو ممكن يكون متجوزها من غير مكياج ولا حاجه، بس برضو يعني هي ممكن حق في البيت تبقى متمكيجه، يعني ابسط حاجه، صح كده؟ لا يبقى هو بقى النيه وحشه زي الست اللي هي الوحشه قوي، اتجوزت واحد بتكرهه وكل ما تبص في المرايه تقول لي يستاهل. فهي تبقى كده يا مدام. ايوه صح حقيقي. هما بس كل واحد يشوف وجبات الاول ايه ويعملها، لما يبص للطرف الثاني يعمل وجبات الاول، يشوف وجبه هو الاول نحو زوجته يبقى كويس قدامها في تصرفاته وفي لبسه، وبعد كده يطلب منها بقى كده لو مكانت ما بتعملش يعني. ايوه صح، في مرونه في التعامل يعني، مش خلي حد يزعل من بعض عشان حاجات حاجات بسيطه وحاجات تافهه جدا، واحنا يمكن اللي ممكن نكون بنعقدها شويه او بنزودها شويه، ممكن ناخدها ببساطه بليونه اكتر من كده، بمرونه اكتر من كده عشان المركب تمشي. هي النظريه بس انها بتقول انا خلاص بقيت في حياه ابديه معاه، كلنا واخدين بعض على عيوبنا وعلى ميزاتنا وكده، وهو نفس المواد. ايوه ولا نفسهم ماشيين في السكه دي بتاع عدم الاهتمام. لكن هي الموضوع مش كده خالص، بالعكس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اذا نظر اليها اصرت. ايوه واذا غاب عنها حفظت. بالظبط بالظبط، يعني زوجة الصالحة كده حقيقي. ربنا يهدي يا رب. يهدي الجميع. الازواج والزوجات، او الزوجات الاول والازواج، عشان ما تزعلش. استاذ فتحي عبد المنعم نورتنا. الله يخليك. شكرا. منورانا والله. ربنا يكرمك يا رب. شكرا. الشرف الاوسط. وسلام كبير لمنى ام احمد حبيبه قلبي منمونة الجميله. ماشي شكرا ليك، مع الف سلامه. ظلمنا الحب بإيدينا، أنا وإنت ظلمنا الحب بإيدينا، وجينا وجرحنا، جينا عليك وجرحنا، جينا عليك وجرحنا لحد مدى محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني، محدش منا كان معاكم سهرتنا فوزية سيكريت على هوا الشرق الأوسط. معانا صديق الشرق الأوسط وائل نبيل. صباح الفل يا وائل. صباح الورد والفل والاسمين عليك يا ايه محبوبة الملايين يا منى. الله يخليك. وطبعا المنورة انت والبشمهندس سرايا الحامل، ربنا يخليك على وبنحييه على الأغاني الحلوة بتاعته دي، عامل شغل هايل في السهرة. لا طبعا الحقيقة. يعني ملك من ملوك المكسر عندك. وطبعا حبيبة قلبي تهاني عيد معدة السهرة طبعا. وطبعا كل التحية لأستاذة تهاني عيد. وطبعا عزة جودة في غياب. انا بشكر عزة ان هي ادتني الفرصة دي ان انا اكون معاكم الليلة الحقيقة، يعني ده انت منورة الدنيا كلها. الله وتحياتي طبعا لمدام عزة جودة. ربنا يخليك يا رب. طيب قولي ليه كتير من الازواج والزوجات بيهملوا في منظرهم بعد الجواز؟ لان هم خلاص يعني اطمنوا ان هي ايه مع بعض، ويعني مهما اهملت مش هيحصل، يعني مش هيسيبوا بعض. يعني وده برضو غلط. يعني المفروض مش الراجل يعني الراجل يهتم بمظهره والست تهتم بمظهرها. ايوه يعني مثلا يعني مش تبقى مثلا طول اليوم بلبس يعني اللبس اللي بتعمل بالاكل او لبس المطبخ ويبقى ريحه مثلا بصل وتوم فيها. أيوه. لا يعني بعض الطريق ممكن تغيره وتحط برفان مكياج زي ما انت قلتي. ايوه حاجات خفيفه في البيت يعني. وبرضو الراجل كده يعني برضو ايه يكون مهتم بنفسه. ايوه يعني مثلا مش سايب دقنه مثلا يقعد شهر ما يحلقهاش وشعره كده يعني برضو ايه، ويحط برفان وكلونيا وفي حاجه تانية كمان. يعني المفروض يخلوا يوم في الاسبوع ويومين يخرجوا يتفسحوا فيهم. ايوه يعني يريحها مثلا من اكل البيت وياكلوا بره. جميل جميل. ياخدها مثلا مسرح، سينما، حفله في الاوبرا كده، اي حاجه. مركب في النيل يعني حتى يجددوا، ومش لازم هم واولادهم يعني هم كأنهم لسه يعتبروا نفسهم مخطوبين ويخرجوا مع بعض. وفي شهر العسل بقى والولاد يعني يسربوا الولاد يعني يخرجوا حتى ولو يوم كل اسبوع. لا اكيد برضو هيبقى في بيت الجده او الجده او يعني او يعملوا صله رحم زي عائليه. ايوه بالظبط. يعني تغيير يعني يكسروا روتين الملل والروتين بتاع الحياه. ايوه وبعدين كمان رمضان جاي هو مثلا يفطروا يوم بره، يتسحروا يوم بره في الحسين. ايوه يعني سهرات الحسين جميله. الله قوي قوي قوي قوي. يعني ولو حتى مره في الشهر يعني او مرتين في الشهر، مش لازم مره كل اسبوع يعني. لان طبعا انت عارفه الظروف الحياه والاسرار يعني عاليه اللي من دول شويه. او طيب. شويتين يعني بسبب الحرب بتاعت روسيا دي اوكرانيا. ربنا يهدي الجميع. هنقول ايه بس يعني نتمنى برضو الحروب دي تختفي من العالم كله والدمار ويعم السلام والحب بين الدول وبين الازواج والزوجات. بالظبط. طيب هسألك السؤال الخبيث. سألي. مين السبب المتهم الاول، الزوج ولا الزوجة؟ هو بالنسبة للخلافات يعني بالنسبة للإهمال في الشكل وفي المظهر ويسيب نفسه، مش مهتم بنفسه، مش مهتم بمظهره. يعني ممكن نقول إيه 70% الراجل أكتر، لأنه عادة يعني معظم الأزواج دلوقتي ما بيكتفيش بشغلة شغلة واحدة، بيشتغلوا شغلانتين صبح وبعد الظهر عشان مصاريف الحياة. أيوة أيوة. فممكن هو ده يعني السبب أو الحجة اللي بتسند إليها. يعني غصب عنه بيسيب نفسه، ما بياخدش باله من نفسه، او مفيش وقت، هيقول مفيش وقت يعني. فانا قصدي حتى عشان كده بقول يبقى في يوم او يومين في الاسبوع، لانه برضو ممكن فيه حتى لو ما بيشتغلش شغلانه تانية، في بعض الازواج يعني ايه بيقعدوا في القهوه اكتر ما بيقعدوا في بيتهم او مع اصحابهم، يعني بيفضل اصحابه عن بيته، وده مش كويس يعني، ده غلط. صح يعني. ونتمنى يعني كل الاسر والازواج والزوجات يبقى بينهم حب وود واخلاص، يعني زي ما ربنا قال وجعلنا بينكم موده ورحمه. حقيقي صدق الله العظيم. بس فيعني وياريت بقى نسمع غنوة حلوة. حاضر. على ذوق الفريد بقى، لان انا بعشق فريد. وانا كمان يعني طب بحب فريد يعني. فريد في حاجة منك، صوته في حنان. فريد ده حبيبي، ده حبيبي، تحسي كده هو يعني طيب. قلب طيب. وروح بيغني يعني بيغني من قلبه. بيغني من قلبه وصوته حقيقي. كله حنان. طب ايه رأيك فريد وشادية مع بعض؟ يعني شادي احلى صوت في مصر. وهم عملوا دويتو في فيلم انت حبيبي يا سلام. أيوة. على حبك ملوش حل. حقيقي كان اخراج يوسف شاهين الفيلم ده، كان فيلم من الافلام الجميله. يوسف شاهين وبرضه عملوا فيلم تاني كان يوسف شاهين ودعت حبك. يعني هو مثلوا فيلمين مع بعض تقريبا بس مش حاجه تاني. وعملت مع عبد الحليم 3 افلام. بشكرك. وشادي هي اكثر ممثله عملت افلام، يعني عامله تقريبا حوالي 100 فيلم. وائل نبيل نورتنا وصباح الفل. هو احب اصبح طبعا ونهدي الغنوه لكل اصدقاء الشارع الاوسط. احنا مش عايزين اهداءات، احنا مش عايزين اهداءات عشان ايه ما نفتحش باب الاهداءات والوقت كمان. يعني كل واحد فردا فردا يعني فردا فردا. شكرا ليك يا وائل والف سلامه.

وهو ما يسبب تغيرات في أجسادهم، تحديداً على كتلة العضلات ودهون الجسم. فهرمون التستوستيرون يشكل عامل أساسي في بناء العضلات، وبالتالي عندما يقل إنتاجه داخل جسد الرجل فإن قابلية الجسد على بناء العضلات تكون أقل، بينما ترتفع نسبة قابلية الجسم على تخزين الدهون والاحتفاظ بها. قبل ما أشوفك يوم قدامي كانت الدنيا بتيجي عليا وتكسر نفسي، كان في بيني وبين أحلامي مليون سد بيفصل بينا وحاجز نفسي. من اللحظة دي بقيت معايا وأنا مش هقبل أشوفك خايفة، والجاي في حياتك ويايا في حاجات تانية أكيد مختلفة. انت الضحكة الحلوة في دنيا ما بتضحكليش غير بالصدفة، لو حسيت بالبرد في ثانية لما عينيك تحضن أنا بدفى. لو نجمة بعيدة هجيبها لك هتكون بين إيدك في ثواني، أحلمي باللي حيجي في بالك عالم قلبي ده عالم. كنا معاكم أصدقائي مستمعي الشرق الأوسط وسهرة فوزية سكرت، ليكوا أجمل تحية من تهاني عيد الإعداد على الميكسر على الحملي، وليكم أجمل تحياتي منى حسن.